إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في نصيحة الباجي لابنيه. وقبل ذلك أود أن أنبه الإخوة إلى أن مواعيد الدروس في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يرضيه. موعد الدروس سيكون قبل صلاة العشاء، قبل أذان العشاء ب45 دقيقة إن شاء الله، وسنجتهد في إكمال هذين الكتابين، أعني كتاب الوصية الباجي لابنيه وكتاب تطهير الجنان للشيخ أحمد بن حجر البوطامي. وما تبقى من الوقت سنشرح فيه بإذن الله تعالى كتاب كشف الغربة في بيان حال أهل كشف الكربة في بيان حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني نبدأ بإكمال ما يتبقى من الكتابين خلال 20 اليوم الأولى إن شاء الله تعالى، ثم نأخذ هذا الكتاب النفيس كشف الكربة في بيان حال أهل الغربة الحافظ ابن رجب رحمه الله. وسيكون كما قلت الدرس في الكرسي الذي في الوسط، الذي هو يعني الذي في بين الحصوتين كما تعودنا في كل عام إن شاء الله. صلى الله إياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في وصيته لابنيه بعد ما أوصى بتواصي بحق الصحابة ومعرفة نعم. التابعين نعم. قال: وإقام الصلاة، فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستهامة الخشوع فيها. استهامة، والله استتمام، هذه شرحت فقرة، هذه شرحت شرحت هذه الشيء. قال رحمه الله تعالى: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله: والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا ينصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. المصنف رحمه الله تعالى حافظ بن رجب بعد أن فرغ من وصية ابنيه بأداء الفرائض المصنف الباجي رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من وصية ابنيه بالمحافظة على الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم والحج وقبلهما توحيد الله عز وجل وتحقيق الشهادتين، بعد هذا كله بين أن هذه الفرائض لا يمكن أن تؤدى أداء صحيحا متقبلا إلا بالعلم والفقه في الدين، لأن هذه الفرائض هي التي هي الطريق التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى، ونحن إنما خلقنا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الله عز وجل هو الذي خلقنا لهذا الغرض ولهذه الحكمة فإنهم لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا ولم يترك اختيار تلك أداء تلك الفرائض إلى أذواقنا وعقولنا وقوانيننا، لأنه لو كان الأمر كذلك لما استقامت الأحوال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذ الأذواق والعقول والقلوب والاجتهادات ستختلف حينئذ إذا كانت قد اختلفت مع وجود النصوص الشرعية، فما بالكم لو لم يمن الله علينا عز وجل بذلكم العلم النافع المتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحثهما على العناية بالعلم حفظا ودراية ورواية وأداء وتحملا وأداء وتقييدا ومدارسة ووعظا وإرشادا وأداء لهذه الأمانة التي تحملت يا طالب العلم، إذ أن الذين لا يصدرون عن علم سيضلون لا محالة، إذا رجعوا إلى محض اجتهاداتهم سيضلون ضلالا مبينا. ولذلك يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يظن أنه على خير وهدى وهو على ضلال وردى، إذا لم يرجع إلى المعين الصافي المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله بونا شاسعا وفرقا عظيما بين الذي يطلب العلم والذي لا يطلبه، كمثل الحي والميت، الفرق بين من يطلب العلم ومن لا يطلبه كمثل الحي والميت، فالحي له نور يمشي به في الظلمات، قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فتجده يتخبط، إذ أن العلم نور ينير لك الطريق، قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعلم نور وفرقان تفرق به يا عبد الله بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الحلال والحرام وبين التوحيد والشرك وبين الطريق المعوج والطرق وبين الطرق المعوجة والطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يمكن أن تتحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة وخشية الله والسعادة الأبدية إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن تلك هي الخيرية المطلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. ثم بين المصنف أن العلم ليس كالجهل، كما أن العالم ليس كالجاهل، بل بينهما من الفروق كما بين السماء والأرض وكما بين الثرى والثريا. قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، يعني الذين يتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أن المتعلم هو أشد الناس خشية لله عز وجل، لما يجد من لين القلب عندما يسمع الآيات تقرع القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كما أن العلم هو طريق الرفعة في الدنيا والآخرة، طريق رفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يطلب العلم بجد يكون في أعلى عليين نفسا وعقلا ودينا وسلوكا، بل وعقيدة وسلوكا وأخلاقا وآدابا ومنهج حياة. هذا هو شأن من يطلب العلم طلبا صحيحا ابتغاء مرضات الله. ومن هنا عده النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، قال: من جاء إلى هذا المسجد، من جاء إلى هذا المسجد، إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم. يعني جاء لطلب العلم، فهو مع من؟ فهو كمن؟ كالمجاهد في سبيل الله، يعني فضله كفضل المجاهد. فالعلم هو العلم الصحيح هو طريق الجهاد، بل هو أساس الجهاد، بل هو أفضل من الجهاد، لأنه طريق هداية الناس قبل الجهاد الذي هو القتال. طريق هداية الناس إلى الجادة هو العلم النافع. الجهاد عظيم إذا توافرت شروطه وضوابطه، لا جهاد المتحذلقين الذين يذبحون المسلمين ويسمون ذلك جهادا، الجهلة الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله من الخوارج ومن نهج نهجهم. إذن لكن المقصود من الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله بشروط وضوابط معينة، أقول إن طلب العلم قبله مقدم عليه، لأنه هو طريقه، هو طريقه. ولذلك أنا لا أوافق على البيت الذي يردده البعض من الناس وينسب إلى عبد الله بن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. هذا غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، سواء ثبت عن ابن المبارك رحمه الله أم لم يثبت. يعني الذي يعبد في الحرمين ويطلب العلم هو الذي يعرف حقيقة الجهاد الصحيح الذي هو باق إلى يوم القيامة، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما إخال أن البيت يثبت عنه، ولو ثبت فهو خطأ عنه أو عن غيره. فلا شك أن العلم، العبادة المبنية على العلم النافع والمتوجة بالعمل الصالح، يدخل فيها الجهاد وغير الجهاد. أما أن يزهد في العلم ثم إن العالم يستفيد منه كل مسلم بل وغير المسلمين الذين يهديهم الله على يديه. فعلينا أن نعي هذه المسألة وعيا حقيقيا حتى نؤدي دورنا في إسعاد البشرية والأمة، وهو طلب العلم الذي تميز به بين الأشياء. ولذلك ذكرنا غير مرة أن طلب العلم يؤدي إلى أمرين لا ينالهما غير من يطلب العلم، أمران عظيمان لا يحصلان لغير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة فلا يتخبط. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يجري خلف كل ناعق، لا يصوت خلف كل لاعب، لا يجري خلف عباد السياسة وطلاب المناصب الذين استماتوا من أجل الحصول عليها ولذلك ضاعوا وضيعوا شعوبهم. إنما يجري خلف الحق، ضالته الحق أن وجده اتبعه، فهو يعبد الله على بصيرة، على بينة، على هدى من الله، يسير بخطى ثابتة بعيدة عن البدع والخرافات والخزعبلات، وبعيدة عن المهاترات، وبعيدة عن كل ما من شأنه أن يفرق كلمة الأمة. فهو يسير بخطى ثابتة إلى الله عز وجل، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. هذا لا يتحقق لغير طالب العلم حتى وإن ادعى من العبادة ما ادعى. الأمر الثاني الذي يفوز به طالب العلم أنه تضاعف له الأجور والحسنات. فإنه ينال أجر عمله كما أنه يحصل مثل أجور كل من استفاد منه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، إذ أنه يكون مشعل هداية للآخرين، يبين لهم الطريق فيضاعف له الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى، من دعا إلى هدى فله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر عمله لا ينقص لا ينقص مثل أجر من تبعه، من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، بالمقابل من دل على ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فضعوا نصب أعينكم هذا الأمر في عندما تطلبون العلم، ولا يكون يعني الهدف من طلب العلم مجرد أن يقال إنه طالب علم أو إنه قد حصل ما حصل، فهذا سيكون من أصحاب التعالم، وقد سبق أن درسنا وسنتم في إن أحيانا الله وإياكم إن شاء الله على طاعته، نتم بقية الكتاب، كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. إذن علينا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بأخذ العلم عن أهله، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاجتهدا في طلبه، واستعذب التعب في حفظه والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. هذا سبق أن أشرنا إليه، والمهم أن العلم ليس هو بحشو الأذهان ببعض العلوم دون فهم ولا يعني وعي، إنما عليك أن تراعي أن يا طالب العلم أنك ستنال تعبا وستنال نصبا وستواجهك عقبات وصعوبات، فاستعد لذلك كله واستعذبه، يعني تلذذ به، فإنه لذيذ لمن جربه. طلب العلم قد يكون صعبا ولكنه لذيذ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واجتهد في تحصيله تحملا ودراية ورواية وتقييدا ومحافظة محافظة. وقيده تقييدا ترجع إليه عند الحاجة، واجتهد في العض على مسائله بالنواجذ إلى أن تلقى الله عز وجل، فإن هذا هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولو نظرنا إلى كثرة التخبط الموجودة في بلاد المسلمين في هذه الأيام وتسليط الأعداء والاختلاف الكلمة إلا بسبب بعدهم عن العلم والعلماء وانشغالهم بما لا ينفع وانشغالهم بالقوانين الوضعية الفاسدة التي قدموها على العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. لما جمع في جمع كتابه جامع الأحاديث مستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما زلت أكتب والسراج ينونص حتى ذهب معه بصري. الله أكبر. حتى مع ضعف النور ما عندهم لا كهرباء ولا شيء، لكن يعني ما زال يكتب العلم ويقيده، حوى السراج يعني يكاد أن ينطفئ ويضعف حتى ضعف أو ذهب معه بصره. بصرت بالحاجة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. فعليك يا عبد الله أن تضحي بكل غال ونفيس. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نعم فضل صلى الله عليكم. الزمخشري عفى الله عنه وعنه يقول: سهري في تنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وطوب عناقي. نعم وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي. يعني يبين الزمخشري والاستدلال والاستشهاد بأمثال أقواله لا ضير فيها على الرغم من اعتزالياته المعروفة، لكن الاستشهاد بأقوال من لهم باع في العلم مع التنبه لما قد يكون فيها من أمور تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان المستشهد هو من العلماء الربانيين الذين لا تخفى عليهم اعتزالياته التي تستخرج بالمناقيش كما يقول السلف، يعني لا يعترض على من استشهد بذلك بشرط أن يبين حاله للناس. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. هل ترى يعني أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته وزال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. الله أكبر. هنا يبين رحمه الله تعالى لولديه وكل مسلم منزلة العلماء الربانيين الذين ينتفع بهم أينما حلوا وحيثما وجدوا، فإن المناصب تزول والجاه والمال يزول، أما العلم النافع المؤصل فإنه لا يحول ولا يزول أينما كان صاحبه وأينما وجد، فإنه يستطيع إذا كان ممن يؤديه ويقوم بزكاته يؤديه للمسلمين ويقوم بزكاته، وزكاته هي ماذا؟ هي نشره بين الناس، نشره تعلما وتعليما، هذه هي زكاته، فعلينا أن نعنى به كما أمر أو كما بين المصنف رحمه الله تعالى، وبين لولديه أنكما إن عنيتما بهذا العلم وحصلتماه تحصيلا دقيقا على الوجه الذي يرضي الله فإن الله سيرفعكما به في الدنيا والآخرة. وهذا إشارة لقول الله عز وجل، هل ما تقدم من قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن المال يزول والجاه يزول وكل منصب يزول ما عدا العلم الذي يعمل به صاحبه فإنه يبقى معه إلى أن يلقى الله عز وجل، بل وينتفع به حتى بعد لقاء ربه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. طبعا هذا في الشعر كثير، يقول ابن عصفور الأديب وغيره: رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدت آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام. إلى أن يقول كراعي الضأن تتبعه السوام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام وينقل قوله في كل أفق إلى آخر ما ذكر. يعني لا شك أن يعني من يطلب العلم لوجه الله عز وجل ويثابر على ذلك فإن له رفعة عظيمة عند الله وعند الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحديث عن رفع درجة طالب العلم حتى ولو نظر إليه من نظر من شذاذ الآفاق، يعني بأنه لا يعني لا نظرة ازدراء واحتقار أو ما إلى ذلك، فإن مصيره إلى الفشل. لكن هذا الذي يبقى هو ذلكم العلم الذي ينشره صاحبه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. قال: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. يعني يبين المصنف أن العلم أو طالب العلم لا يقنع بالشيء القليل، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. وقبل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فالذي يعني ينهمك في طلب العلم تعلما وتعليما وسماعا وتقييدا وحفظا فإنه ينال الخير الكثير عند الله. وليبدأ أولا بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما، فيجوده مع فهم معانيه والوقوف عند مقاصده وفهمه فهما جيدا وفق فهم السلف الصالح، لأن القرآن الكريم هو أساس العلوم كلها. فمتى وفق العبد له فإنه سيعينه على طلب سائر العلوم الأخرى. وكان السلف قديما، بل وكانت بعض الجامعات إلى عهد قريب، يعني كان يشترط حفظ القرآن قبل دخول المراحل الابتدائية في القرآن، كان هذا موجود في الأزهر وفي غير الأزهر وفي كثير من المدارس، يبدأون بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتلاوته حق التلاوة، ثم بعد ذلك ما تيسر من السنة النبوية، ثم تعلم أصول العلوم كأصول الفقه وأصول علوم الحديث وأصول التفسير ونحو ذلك، فتجد العالم الرباني مؤصلا. أذكر ومما ينفع في هذا حفظ المتون التي تؤصل لك هذه العلوم. يعني أذكر أن شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى صاحب الأضواء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يعني كان يحفظ عشرات المتون إن لم تكن مئات، ويستشهد على كل متن بمنظومات، فضلا عن يعني تبحره في فهم الكتاب والسنة. يعني إذا تكلم كأنما يغرف من بحر، والله ما تظنه إلا يقرأ من كتاب. عندما تجلس أمامه، ولا أدري ما إذا كان بعض الحاضرين حضر بعض دروسه، آخر درس حضرته سنة 93 سنة تخرجي من الكلية، حول قول الله في رمضان عند قول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بعد إيمان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا آخر درس حضرته له في رمضان سنة 93 وهي السنة التي توفي فيها شيخنا رحمه الله تعالى. فيعني أقصد أن العلم يعني يبدأ بهذه الأسس حفظ القرآن حفظ ما تيسر من السنة. وكانوا يبدأون بالأربعين النووية ثم ما تيسر من كتب المختصرات فإذا ما أتقنوها انتقلوا إلى المطولات. هذا هو هدي السلف الصالح أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. تعلم صغير العلم حتى يرقيك الصغير إلى الكبير فتعرف بالتفكر في صغير كبيرا بعد معرفة الصغير. هذا هو يعني عليك أن تبدأ بالأسس كالقرآن والسنة وما تيسر ويعني تفقه في الأصول وعلى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتجاوز شيئا حتى تتقنه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي تابعي المشهور كان الذين يقرؤون من القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب نعم. فلتستعذ بالعلم ولتجتهد في طلبه. وأبي بن كعب كان الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. 10 آيات. الآن تحشى أذهان الطلاب أحيانا ببعض العلوم فيخرج أحدهم أجوف لأنه ما يتقنها مجرد ما يمتحن يخرج ولم يستفد شيئا. نعم. الدورات المكثفة والطريقة هذه العصبية من العصبية طرق هذه معلنة لا أقصد التكثير على طالب العلم الله نعم. المستعان. أقول يعني على طالب العلم أن ينتقي العلوم وينتقي من يدرس على من يدرس تلك العلوم. دوراته كثيرة ويعني قد يكون بعضها لا تعد أن تكون جعجعة كطحن القرون. فعليك أن تنتقي وأن تلتقي بالعلماء الذين يعنون بهدي الكتاب والسنة يعنون بتوحيد الله والفقه في الدين. وإياك وبعض المشبوهين الذين لا هم لهم إلا الدعاية لأنفسهم وربما أنهم أوقعوك في شر حال. لا يعنون بالأسس لا يعنون بالتوحيد لا يعنون بالبعض ما عندهم إلا الجعجعة عبر طرق التواصل الاجتماعي كما يسمونه التي شغلوا الناس بها وربطوهم بالسياسة والثوار والثيران فأضاعوا الشباب خلف السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولا تنظر إلى مجرد الشعارات يا عبد الله لا تنظر إلى مجرد الشعارات والدعايات وإنما عليك أن تخبر وتصبر أن تخبر وتصبر قبل أن تقدم على شيء حتى تكون على بينة من أمرك. فلا تشغل نفسك بما لا ينفعك ويضيع عليك وقتك دون ما فائدة تعود بها. أسأل الله إليكم البرمجة العصبية. البرمجة العصبية وما أدراك ما البرمجة العصبية الإلحادية السحرية الفلسفية التي أدت بكثير من أهلها إلى الإلحاد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها التنويم المغناطيسي كما يقال، ويدخل فيها بعض الفلسفة التي يعني ترسم للناس طرقا أشبه ما تكون بالعبث أو الصعود إلى المستحيلات أو الأمور التي لا يمكن أن يستفاد منها. فتجدهم شعارهم أنه لا يعجزك شيء، شعارهم أنك إذا أردت أن تحقق ذاتك فلتفعل ما تشاء ولتتجرأ على فعل ما تريد. ضع يدك في النار، ادعس برجلك في النار، اقفز النار، المهم تكون عندك إرادة فإنك سوف تحقق تلك الإرادة. مثل الذين يعتمدون في دينهم على إرادة الشعوب، متى كانت إرادة الشعوب دينا يرجع إليه؟ بل هذا هو الطاغوت بعينه، إرادة الشعوب طاغوت غرس المستعمرون أسسه وجذوره في نفوس ثلة من المسلمين حتى مسخوهم ومسخوا عليهم دينهم. والبرمجة العصبية تهدف إلى مسخ الدين في نفوس أهله وإبعادهم عن الله وإشعار المرء بأنه لا يعجزه شيء وأنه قادر على كل شيء، فيخضع الدين لإرادته هو، ويخضع القيم لإرادته هو، ويخضع الأعراف المعتبرة شرعا لإرادته هو، لأنه إذا أراد شيئا لا بد أن يقع، كما قال الملحد: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر وإلحاد، كفر وإلحاد، كفر بالله، إذا اعتقد ذلك فهذا كفر بالله عز وجل. أما إذا كان كالببغاء يردده ولا يفهم مراده فالله أعلم بحاله، والمهم أنه على ضياع وعلى ضلال. فهذه البرمجة العصبية التي تعقد لها دورات يوم أو يومين أو أسبوع ويحضر لها من عباد الفلسفة وأرباب المنطق وحذاق شياطين الإنس من أجل أن يضحكوا على الناس، يعني لا ينظر إلى يعني كونك تنظر إلى يهولك ما قد يعبر به من عبارات ومن خزعبلات ومن أساليب، هذا يدخل في قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والعياذ، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. يعني هو يشعر أنه الآن فوق كل شيء وأنه لا أحد أعلى منه، فيتبختر ويتعجب، وكذلك ينطبق عليه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الألد الإيش الخصم، وتحذيره من الذين يتخللوا بعبارته كما تتخلل البقرة. فإياك أن تكون من هؤلاء، واحذر كل الحذر من هذه البرمجة العصبية الإلحادية الكفرية في النهاية. نعم. صلى الله عليكم. ما أدري حق الحضور في الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل هذا أحسن الله إليكم، المعلق على إحدى طبعات الكتاب، معلق عفى الله عنا وعنه، في عنده بعض التخريف، علام بعض المخالفين ويرد على المؤلف في ذم المنطق وكذا. الله مستعان. يعني انتبهوا ليس كل الشروح الآن لبعض الكتب شروح جيدة، بل إن بعض الشروح ضيعت أهداف المؤلف. تعليقات، بعض التعليقات، بعض التعليقات أحيانا، ولذلك حبذا لو اكتفي بالمتن أو ينظر إلى من شرحه من العلماء الفاهمين الواعين المربين. أنا أضرب لكم مثالا بكتابين منذ أن ألف لم يخدم خدمة سلفية سنية إلا في هذا العصر من بعض المشايخ. هذان الكتابان، واحد مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فكل شروحها القديمة على منهج الخلف وعلى منهج الأشاعرة والماتريدية، ومن أول بل وإن أول شرح موسع على منهج السلف هو شرح شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحمه الله تعالى، ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه، وهو موجود يدرس في هذا المسجد المبارك. الكتاب الثاني كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين سواء كانت شروح دليل الفالحين أو غيرها، كل الكتب المتقدمة لم يشرحها من هو صاف في عقيدته، بل كل الذين شرحوه قديما نعم وقعوا على الأقل في التأويل في باب صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نحذر من مثل هذا يعني، ونتنبه يعني. ومن أحسن ما شرح من شرح في هذا العصر هو شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإن شرحه لهذا الكتاب وغيره من الشروح الصافية من كل كدر بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سؤالان، أحدهما: نحن أهل بلد كذا نسافر قبل رمضان إلى مكة، فهل يجوز لنا أن نعتمر مرتين وذلك بالرجوع إلى الميقات والإحرام منه حتى أن ننال أجر العمرة في رمضان؟ الثاني يقول: سوف أعتمر إن شاء الله في آخر شعبان، يقول: ويكون إن شاء الله الطواف والسعي في أول رمضان، هل تعتبر عمرتي في رمضان؟ الجواب الأول، جواب السؤال الأول قد حصل في السؤال نفسه، وذلك أن من اعتمر في شعبان وأراد أن يتزود بعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال السائل نفسه عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة. لا يشترط أن يرجع إلى المدينة، لو رجع إلى مثلا يلملم أقرب ميقات إلى مكة حوالي 70 كيلا، هو المسمى الآن بالسعدية ميقات أهل اليمن، أو يحرم من السيل من جهة الطائف أو من الجحفة من رابغ، فهذه أقرب المواقيت إليه. أما التردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا، بل الذي نرى أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف السنة، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يعتمرون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، ولم نجد أحد من الصحابة فعل هذا الأمر إلا ما حصل من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها عندما حاضت ولم تتمكن بالإتيان بعمرة مستقلة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، وقال: أنا سأتون بعمرة وحج وأنا أتيت بحج، مع أنها كانت قارنة، وقال لها: إنما حجك يكفيك، إنما طوافك يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت وهو يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وليس المقصود التنعيم بذاته، لكن لكونه أقرب إيش؟ أقرب الحل، وليس هو مرادا لذاته المكان. إنما لكونه أقرب المواقع التي يخرج بها من حدود حرم مكة. فأعمرها أخاها من التنعيم ولم يعتمر معها، وما علمنا أحد من الصحابة فعل ذلك بعدها. هذا من جهة من أراد أن يعتمر في رمضان فليرجع إلى أحد المواقيت الخمسة إذا كان قد أدى العمرة في شعبان. أما الشق الثاني من السؤال وهو كونه يريد أن يحرم من هنا في شعبان ويؤجل الطواف والسعي إلى أن يدخل رمضان، هذا لم يعتمر في رمضان، لأن الركن الأول وهو الإحرام بدأ متى؟ في شعبان، فلا يعتبر قد أدى عمرة في رمضان. ومن أراد أن يؤدي عمرة في رمضان فليكن من بدايته منذ التلبية بالعمرة وأنت في داخل شهر رمضان. نعم. يقول: هل يسن للمعتمر أن يزور قباء والبقيع؟ وهل يجوز له الذهاب لعرفة على غير نية التعبد؟ من جاء لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع سواء كان معتمرا أم غير معتمر. من جاء للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاء للغرض نفسه فهذا هو السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه للمسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس، أقول الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. إذن تشد الرحال إلى المسجد لقصد الصلاة، فإذا جئت المدينة ما الذي يمكن أن تزوره غير الصلاة في المسجد؟ تزور مسجد قباء ولو مرة واحدة وتصلي فيه ما يسر الله لك، وتسلم على أهل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على المسلمين في البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وهذا ليس بواجب بل يستحب لك ذلك إن أردت. ولا تفعل غير السلام إذا جئت عند المقابر، لا تقرأ الفاتحة عند المقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفعل غير ما أمرك الله به، تسلم على المتوفى على أهل البقيع أو على شهداء أحد أو على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم تنصرف، ولا تدعو عند القبر بأكثر من السلام. نعم. أما تتبع بعض الغيران والحيطان والحدائق والبساتين وتتبع الآثار بقصد التعبد، لا شك أن هذا بدعة من البدع، لكن من أراد أن يذهب ليرى معالم المدينة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وعرفة كذلك، الذهاب لرؤية عرفة مجرد الاستطلاع فلا بأس بذلك، لكن لا تذهب بقصد التعبد، لا تذهب لا إلى عرفة ولا إلى غيره إلا في يوم عرفة بقصد التعبد لله عز وجل. كذلك هنا من أراد أن يرى المعالم كالخندق وأحد ونحو ذلك لا بأس إذا كان المقصود هو مجرد استطلاع تاريخي. أما الذين يرتبون على ذلك أجرا ويحددون مزارات ما أنزل الله بها من سلطان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من الذين أحدثوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وسواء كان الحدث معصية أم بدعة ينطبق على صاحبها هذا الحديث. فالذين يزينون بعض الأماكن لبعض الحجاج المغرر بهم فيتمسحون بها ويتعلقون بها ويأخذون من حجارتها أو من ترابها أو يزورون بعض البساتين، هذا بستان فلان وهذا بستان فلان وهذا بستان فلان وهذه حديقة فلان وهذا مبرك الناقة وهذا بئر الخاتم الذي يزورونه، كان قديما قبل أن تزال هذه المعالم كان الحجاج يأتون ويعني يرمون خواتمهم في هذا في تلك البئر لأن خاتم النبي قد وقع. طيب وقع، ما الذي حصل؟ فيتعبدون بذلك، وهذه بدعة من البدع وخرافة من الخرافات. ولا ننظر إلى بعض الدعايات وبعض الذين يتحدثون عن الآثار ويتجاوزون ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانوا، ما ننظر إلى هؤلاء سواء كان ذلك بقصد يعني بثوه باسم السياحة وأضفوا عليه طابعا دينيا أم ليس كذلك. كما قلت، الذي يريد أن يسيح ويتفرج في معالم الأرض هذا لا ينكر عليه، لكن الذي يذهب إلى أماكن بقصد أنها أماكن مباركة وأنه يستفيد من زيارتها دينا ويؤجر عند الله عز وجل فهذا دجل ما أنزل الله به من سلطان. وأؤكد لكم أنه من الإحداث في دين الله ومن الإحداث في طيبة الطيبة المباركة، وقد سمعنا الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. سأل الله إليكم، يقول مؤتمر معه أمه، يقول إن شاء الله يعمرها على العربة، يقول هل يجري بين العالمين الأخضرين بها أم لا؟ لا لا يجري، يعني في السعي أولا المطلوب في الجري في ما بين العالمين هو الرمل وهو الإسراع في الخطى مع التقارب مع تقاربها، هذا هو المقصود. ليس المقصود ماذا؟ أن تجري يعني بأقصى ما معك من سرعة، لا ليس هو ذلك، ليس المقصود ذلك. وأما إذا كنت تسعى بأمك فعليك أن تمشي الهوينة ولا يلزمك الرمل. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج لصلاة العيد وزوجها غائب عنها؟ إن أذن لها بذلك، إن أذن لها بذلك فلا بأس، وإن لم يأذن تلزم بيتها. نعم. سؤال ما أدري ظاهر من باطني، يقول صاحب العمل أوجب علينا عمل الجمعة، يقول ليحرمنا من صلاة الجمعة، فهل نطيعه؟ لا، إذا كنت ممن تجب عليهم الجمعة يعني كنت في بلد مستوطن، نعم، فيجب عليك أن تبادر إليها وليس له أن يلزمك بما يوجب ترك الجمعة. لكن لم يؤثر أن السلف كانوا يتركون الأعمال يوم الجمعة، هذا معلومة يجب أن نعلمها، بل قيل بل ورد أنهم كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة، ورد أن السلف كانوا يتركون كانوا يكرهون ترك العمل في يوم الجمعة، لكن إذا أذن سعوا إلى ذكر الله وتركوا البيع وتركوا كل شيء وأقبلوا على الله عز وجل. نعم صحيح إن السنة التبكير لمن ليس لديه إيش عمل، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلس الملائكة تستمع إيش الذكر، فيجب أن نتنبه لهذا. لكن أقول وأؤكد أنه ليس من هدي السلف ترك العمل في يوم الجمعة. فلو أن صاحب العمل اشترط عليك أن تعمل يوم الجمعة لك أن تعمل بشرط وأن تؤدي صلاة الجمعة إن كنت ممن تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. صلى الله عليكم الصحيح عن أحد الصحابة رضي الله عنه أجمعين قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في يوم الجمعة. نعم يعني ما كنا نقيل يعني نعمل يعني يعملون حتى يؤدوا الجمعة ثم يقيلون ويتغدون. نعم. عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري وغيره تقول وغيره تقول كان المهاجرون والأنصار كان الأنصار عمال أنفسهم فيأتون الجمعة وقد علتهم سهومة قدام أنفسهم في المسجد. نعم يعني وقيل لهم لو اغتسلتم يعني هذا دليل على أنهم كانوا يعملون في مزارعهم وفي متاجرهم وفي أماكنهم التي يحتاجون إلى العمل بها، فترك العمل يوم الجمعة خلاف هدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أو أنه أمر بترك العمل في يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم قراءة القرآن والاهتزاز عند القراءة، هل هو مشروع؟ والله يا إخوان الناس أدخلوا على تلاوة القرآن طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان، فمسألة المقامات والاهتزاز والترنم بشكل فيه تقليد لأصحاب المقامات والغناء هذا لا يجوز مرة. نعم يسن تزيين الصوت بالقرآن، بل إن حس على ذلك وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن التغني ليس على طريقة أصحاب المقامات فيقال المقامات العراقية والمقامات الحجازية والمقامات المصرية وكذا، هذا ما يجوز مرة أبدا، بل هذا من اللعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عليك يا عبد الله أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته وفي قراءته، وهذا يعني قد وضحه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أما الاهتزاز ويعني بعض الحركات ووضع الأصابع في الأذان أحيانا في الأذنين أحيانا هذا كله من تلبيس إبليس. نعم. يقول تكرار قراءة القرآن جماعية. قراءة القرآن جماعية لا تجوز بحال من الأحوال إلا إذا كان شخص يقرأ ويلقن الناس وهم يرددون خلفه جماعية. من أجل ماذا؟ من أجل الحفظ فقط، من أجل الحفظ لا من أجل التقرب إلى الله بهذه الطريقة. أما القراءة الجماعية أو يعني ما يفعله بعض الناس من أن كل واحد يقرأ يعني جزءا وهم في حلقة واحدة وبذلك يرون أنهم قرأوا القرآن كله، هذا غير صحيح. أو ما قد يفعله البعض من الناس الآن من يعني الاعتماد على بعض الأجهزة الإلكترونية ويدعي أنه أتم القرآن وأتم التسبيح والتهليل بهذه الطريقة، لا شك أن هذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول أسئلة بمعنى، يقول التدافع للصلاة والتعبد في الروضة، والثاني يقول هل الصلاة في الروضة لها فضل على غيرها؟ أولا لا أعلم أن الصلاة في الروضة لها فضل على غيرها، ليس عندنا دليل على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قد يستحسن الصلاة بعض النوافل يعني لمجرد تحري أن يكون في الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا نعلم لهذا دليلا. فلا تخص الروضة بصلاة مخصوصة ولا بعبادة خاصة، بل إن الصف الأول أفضل من الروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فاجتهد في الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. أسأل عن حكم قول الأذكار بصوت مرتفع، فمثلا الله الله الله وما أشبه. هذا من البدع التي أحدثها الناس، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى المسلمين أن يذكر كل واحد بنفسه، بينه وبين الله، هو الذي يعلم حاله ويعلم حركاته وسكناته، ويعلم إذا كان الذاكر مخلصا لله أم لا، وما إلى ذلك من الأمور التي لا بد من التنبه لها. أما الأذكار الجماعية هذه تشبه حال المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، وهذا أمر قد حذر الله منه. فانتبه يا عبد الله، انتبه. قضية يعني ترداد الأهازيج وما يسمى بالابتهالات الدينية وما يسمى بال يعني الأذكار الجماعية أو ما إلى ذلك، الأوراد والأوراد الجماعية، كل هذا باطل، والله إنه لباطل، حتى ولو كان الذكر مشروعا. لأن الإنسان عندما يفعل عبادة لا بد من مراعاة ستة أمور. أولا الأصل، ثانيا الجنس، ثالثا النوع، رابعا القدر، خامسا العدد، سادسا وأخيرا الهيئة. فلا بد أن تكون على الهيئة التي أداها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نأتي يعني نهز الرؤوس ونذكر أذكار جماعية فهذا كله باطل. والأبطل منه وأشد والأشد خطورة أن يدعي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الذكر الجماعي، وهذا دجل. كيف يحضر بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ويحضر هؤلاء الراقصين وهؤلاء المغنين باسم الذكر؟ هذا كله ضلال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن قوم يجتمعون في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فجاء إليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأنتم تفعلون هذا الأمر. فقال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ما كل من يريد فعل الخير يصيبه، بل قد يجتهد اجتهادا باطلا وخاطئا. ثم بين لهم أنهم قد جاءوا، إما أن يكونوا قد جاءوا بدعة ظلمة، أو أنهم يدعون أنهم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علما، وهذا كله غير صحيح. ثم يقول الراوي لهذا، ثم ذكر ابن مسعود لهم أحاديث الخوارج وقال: ما أظنكم إلا من أولئك. ثم لم تلبث هذه البدعة أن انتقلت من حيز كونها بدعة بسيطة إلى أن أصبحت بدعة عظيمة وخطيرة. يقول الراوي: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي يوم القتال بين الخوارج وبين أمير المؤمنين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأعتذر من درس الغد سواء الصباح أو المساء على أن نلتقي يوم الأحد بإذن الله بعد صلاة المغرب في المسجد في الكرسي الشرقي. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.